الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع كتاب التفسير. قوله تعالى في سورة سبأ: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صعد النبي الصفا ذات يوم فقال: يا الصبر يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتهم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. سورة الزمر. قالوا عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لم لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قيل هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وفعلا هي أرجى آية في كتاب الله. فهذه الآية لم تترك صغيرة ولا كبيرة، فقد فتحت باب الرجاء الواسع لرحمة الله وقبول التوبة، وأن الله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن القنوط من رحمة الله هو من أكبر الكبائر. قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، أي عالم بس من علماء اليهود، إلى رسول الله فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. إصبع هي مؤنثة، ما أنت إلا إصبع دميتي، كما أخبر بذلك رسول الله، وتم على أصابع. أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. مذهب السلفي هو التسليم بما جاء سواء في الآيات أو في الأحاديث. قوله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته يوم القيامة. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: يا قبض الله الأرض ويطوي السماء ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ جل في علاه. قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. عن أبي هريرة أن النبي قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. سورة الشورى. قوله عز وجل: إلا المودة في القربى، من قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان لهم فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب آل بيته والتمسك بهم، ووصانا بهم عليه السلام أجمعين في كثير من أحاديث الشريفة، نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قالها ثلاثا، فقال له حصين: ومن أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة. قال: نعم. وقوله: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي. سورة الدخان. قوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. في حديث لابن مسعود المتقدم في سورة الروم، وزاد في هذه الرواية قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب. فقيل له: إن كشفنا عنهم العذاب عادوا، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. سورة الجاثية، قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا خالق الدهر. سورة الأحقاف، قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي قالت: ما رأيت رسول الله ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وذكرت باقي الحديث وقد تقدم في بدء الخلق. فصلوات ربي وسلامه عليه كان جل ضحكه التبسمة. سورة محمد، قالوا تعالى: وتقطعوا أرحامكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائز بك من القطيع. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ وفي رواية عنه قال: قال رسول الله: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. سورة قاف، قوله تعالى: وتقول هل من مزيد. عن أنس رضي الله عن النبي قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول قط قط. طريقة السلف في هذا وأمثاله التفويض وتسليم ما ورد مع اعتقاد استحالة ما ينافي الكمال على ذي الجلال. وخاض كثير من أهل التأويل في ذلك على أقوال، أقومها أنه يذللها تذليل من يوضع تحت الرجل، والعرب تضع الأمثال بالأعضاء ولا تريد أعينا، كقولهم في الدعاء: رغم أنفه وللنادم سقط في يده. قف بمعنى حسبي، يعني يكفيني. فيه دليل لأهل السنة على أن العطاء ليس متوقفا على الأعمال، ومثل الخلق المنشأ أمر الأطفال. الحديث متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: تحاجت الجنة والنار، فقالت: النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن قطن، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، أي مثل إيه منشأ الخلق وإيه أمر الأطفال. قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. سورة النجم، قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه، أي في يمينه، واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك، فليتصدق. سورة القمر، قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الآية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة الرحمن، قوله تعالى: ومن دونهما جنة. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه، في جنة عدن. قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. وقد تقدم باقي الحديث آنفا. الممتحنة قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله أنا والزبير والمقداد، فذكر حديث حاطب ابن أبي بلتعة وقال في آخره: فنزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، يعني شراكتها في النياحة يعني، فما قال لها النبي شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. قوله تعالى في سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحق بهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي فأنزلت عليه سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحق بهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. الشك من الراوي سبب الحديث أن بعض من الصحابة عليهم رضوان كانوا جلوسا عند رسول الله فأنزلت عليه سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم قيل: من هم يا رسول الله؟ فوضع يده على سلمان الفارسي ثم قال: الخبر أشار أنهم فارس، والثريا النجم المعروف تصغير ثروي مأخوذ من الثروة أي العدد الكثير. المعنى أي لو كان الإيمان بعيد التناول لأصابه رجال من فارس، وذلك لمعنى فيهم يقربهم إلى الوصول إليه. يفسر ذلك المعنى ما روي مرفوعا: لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه برقة قلوبهم، أي لأن رقة القلوب ولين جوهرها سبب إلى قبول الحق والإقبال عليه والإذعان إليه، فالرقة من الأوليات المؤدية إلى تناوله من مكان بعيد. سورة المنافقون قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله ابن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي فحدثته، فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله ومقتك. فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، فبعث إلي رسول الله فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. وعنه في رواية قال: فدعاهم النبي ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وعنه قال: سمعت رسول الله يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك الراوي في أبناء الأنصار. سورة التحريم قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليا فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود إلي، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. سورة القلم قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواز مستكبر. قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. سورة النازعات. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله قال بإصبعه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت أنا والساعك هاتين. سورة عبس. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. السفرة جمع سافر بمعنى سفير، والمراد بهم رسل الوحي المتوسطون بين الله جل شأنه وبين أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. المعنى صفة حافظ القرآن الواقف على معانيه العامل بما فيه كأنه مع السفرة عامل بعملهم سالك مسلكه من حيث كونه يحفظه ويؤديه إلى المؤمنين ويكشف لهم ما يلتبس عليهم من غوامضه. سورة المطففين، قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحد في رشحه إلى أنصاف أذنيه. سورة الانشقاق، قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. وباقي الحديث تقدم في كتاب العلم. قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. قال: هذا نبيكم. ومن المفسرين المحدثين من فسر هذه الآية تفسيرا خاطئا، فظن أن معنى الآية لتركبن طبقا عن طبق اللي هو ارتياد رجال الفضاء بسفنهم بسفن الفضاء، هذا الفضاء، وهذا تفسير خاطئ. سورة الشمس، عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي يخطب وذكر الناقة والذي عكرها، فقال رسول الله: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. وفي رواية: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. سورة العلق، قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. سورة الكوثر، عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي إلى السماء قال: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قوله: إن أعطيناك الكوثر، قال: نهر أعطيه نبيكم شاطئاه عليه ذر مجوف آنيته كعدد النجوم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال: قيل لي فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.